بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فترجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، فتثبت العلة بكل منها. ثم قال: القسم الأول إثباتها بدليل نقلي، أن يقول إن أدلة الشرع إما نص يعني آية أو حديث، فإما إجماع وهو مستند إلى الآية أو الحديث، فإما استنباط، وذلك بطريق من طرق الاستنباط، ومن ذلك من طرق الاستنباط القياس. والقياس كما سبق من أعظم أركانه العلة، العلة. فكيف نعرف هذه العلة أنها هي الوصف المؤثر؟ قال: فتثبت العلة بكل منها، أي أن الطرق التي من خلالها نعرف أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، إما بدليل نعرف ذلك بدليل من الشرع أو بالإجماع أو بالاستنباط. سيبدأ أولا ويذكر الأدلة الشرعية التي من خلالها نعرف أن ذلك الوصف هو علة لذلك الحكم. قال: القسم الأول إثباتها بدليل نقلي، قال: وهو ضربان صريح، صريح في التعليل، والضرب الثاني الذي هو غير صريح في التعليل. طيب، قال: وهو ضربان صريح في التعليل نحو: كي لا يكون دولة. فكي صريحة في التعليل، عند أن تأتي الجملة ويقول الله عز وجل: كي لا يكون دولة، يعني إنما جعل الله عز وجل هذا المال موزعا على تلك الجهات أو تلك المصارف، العلة في ذلك أن الله عز وجل قال للفقراء والمهاجرين إلى آخره، فإنما جعل الله عز وجل المال موزعا على تلك المصارف لكي لا يكون ذلك المال دولة بين الأغنياء، يتداوله الأغنياء. العلة في كون هذا المال وزع وصرف على تلك الجهات لئلا يكون ذلك المال دولة. فقوله كي لا يكون هذا من التصريح بالعلة، فكي صريحة في التعليل. قال: ولقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فكذلك أيضا كي هنا، يعني لكي، كذلك أيضا صريحة في التعليل. قوله تعالى: ليعلم، كذلك أيضا اللام لام التعليل. قوله: ذلك بأنهم شاقوا الله، ذلك بأنهم شاقوا الله، كذلك أيضا أنهم، فهي أيضا صريحة في التعليل، أي أن السبب في عقوبتهم لأنهم شاقوا الله أو مشاقتهم لله في السبب في عقوبتهم. طيب، وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا، أن هذا أيضا من الصريح في التعليل، من أجل كذا شرع الحكم الفلاني، من أجل كذا وقع الشيء الفلاني، من أجل كذا وكذا. من أجل ذلك كتبنا، أي من أجل قتل ابن آدم أخاه، فكتبنا يعني ما ذكر حراسة لأمر الدماء وصيانة لها. وقوله تعالى: إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، هذا أيضا صريح في التعليل. وقوله تعالى: ليذوق وبال أمره، في كفارة قتل الصيد، ليذوق وبال أمره، أي إنما شرعنا تلك الكفارة ليذوق وبال أمره، واللام التعليل. قال: وقال تعالى، أو وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجلي، أي إذا وجدنا كلمة من أجلي فهي أيضا للتعليل، إنما نهيتكم من أجل الدافة، أي إنما نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث كما في الحديث لأجل الدابة، والدابة هم الوفود الذين قدموا المدينة، فحينئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام خاصة عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، مع أنه يشرع للإنسان أن يدخر الأضاحي ما شاء، لكن لما دفت الدابة جاءت الوفود الكثيرة، فحينئذ احتاج إلى إكرامهم وإطعامهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلذلك قال من أجل أن هذا هو تعليل منع الادخار فوق ثلاث. طيب قال ولقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني التعليل هنا بالمفعول لأجله، تعليل بالمفعول لأجله، لأمسكتم خشية، أن هذه العلة خشية الإنفاق. وقال تعالى حذر الموت، أي لأجل حذر الموت، وكل هذا من التعليل الصريح. قال فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت فهي مجاز، أن يقول إذا أضيف الحكم إلى ما يصلح أن يكون علة عند أن يقول لأني أردت، فإن إرادته ليست علة، التعليل والإلحاق يكون بالأمور الظاهرة وليس بالمقاصد والنوايا، فلذلك قوله هنا لأني أردت يقول مجاز، لأن الإرادة ليست إلا الفعل، وإن كانت هي الموجبة له والموجبة لوجوده المصححة لوجوده، فلأن المقصود بالعلة في الاصطلاح المقتضى الخارجي للفعل، العلة مقتضى خارجي للفعل وليست أمرا يعني غير ظاهر من المقاصد والإرادات. ولذلك قال فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت، الآن السؤال له ليبين السبب، ما الباعث له، ما هي العلة، فقال لأني أردت، هذا ما يصلح التعليل به، فإذا كان كذلك قال فهو مجاز. طيب قال أما نحو إنها رجس إنها ليست بنجس فصريح أيضا عند أبي الخطاب، يعني أنه صريح في التعليل إنها رجس. و طيب قال وإن لحقته ألفا نحو فإنه يبعث وإن لحقته قال وإن لحقته الفاء فإنه، يعني في الأول إنها ليست بنجس بدون فاء، قال فإن لحقته الفاء نحو فإنه يبعث ملبيا فهو آكد، أي أن دخول الفاء على إن فتزيد هذا أكيد. قال وإما عند غيره، يعني يقول عند أبي الخطاب هذه الصيغة صريحة إنها فإنه، وعند غيره إنما هي إيماء من القسم الثاني غير الصريح. إذن القسم الأول هناك أشياء صريحة في التعليل مثل ما ذكر، وهناك أشياء غير صريحة كما سيأتي في القسم الثاني. قال الثاني الإيماء، والإيماء ضرب من الإشارة، والفرق بين النص وبين الإيماء أن النص يدل على العلة بوصفه، يدل على العلة بوصفه لها، وأما الإيماء فإنما يدل على العلة بطريق الالتزام، يعني فرق بين النص وبين الإيماء أن النص يدل على العلة بوصفه لها بما سبق، وأما في الإيماء فإنه يدل عليها بطريق الالتزام كدلالة نقص الرطب على التفاضل. طيب قال والثاني الإيماء، والثاني الإيماء يعني الإيماء إلى العلة، يومئ إلى العلة، كل عندنا يعني نصوص يومئ إلى العلة. قال وهو أنواع، الأول ذكر الحكم عقيب وصف، عندكم إيش عقيب وصف بالفاء الذين عندهم نقطة، أي قال وهو أنواع الأول ذكر الحكم عقيب وصفه بالفاء نحو قل هو أذى فاعتزلوا والسارق والسارقة فاقطعوا كذلك أيضا مثل هذا الزانية والزاني فاجلدوا فهنا الآن ذكر الحكم عقب الوصف بالفاء فحينئذ يدل على أن ما قبلها إلا لما بعدها فكون الحكم علق بذلك الوصف الذي عقب بالفاء يعني الوصف عقب بالفاء وذكر بعده الحكم يدل على أن ما قبلها إلا لما بعدها قل هو أذى فاعتزلوا إذن الاعتزال اعتزال المرأة هو الحكم وعلة الأمر بالاعتزال كونها حائض والحيض أذى فلوجود هذا الأذى اعتزل كذلك أيضا السارق والسارقة فاقطعوا علة الأمر بالقطع وجود السرقة وحصول السرقة كذلك أيضا الزانية والزاني فاجلدوا علة الأمر بالجلد وهذه العقوبة هي حصول الزنا قال ومن بدل دينه فاقتلوه ما الأمر بقتله سببه وعلته التبديل قال ومن أحيا أرضا ميتة فهي له فعلة التملك فهي له فتملك علة تملكه للأرض الإحياء الذي هو الوصف كونه أحيا هذه الأرض قال إذ الفاء للتعقيب لهذا الآن يعلم ما سبق قال إذ الفاء للتعقيب فيفيد تعقيب تعقب الحكم الوصف أو فتفيد تعقب الحكم الوصف يعني جاء الحكم عقب الوصف فإنما ولما جاء عقبه دل على أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم وسبب ذلك الحكم قال وأنه سببه ذلك الوصف سببه أي سبب الحكم قال إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه يذكر السبب ما يذكر الحكم فجاءني فأكرمته ما سبب الإكرام المجيء اجتهد فنجح ما سبب النجاح الاجتهاد وعلى هذا فقط قال إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة يعني يقول إن ما قبلها إلا لما بعدها وفي الغالب أن سببية ما قبلها لما بعدها واضح ومفهوم ومعلوم مثل علة تملك الأرض لمن أحياها السبب واضح لماذا ملكه الشرع لأنه قام بالإحياء لماذا أمر بقتل المرتد لأنه بدل دينه فالسببية ظاهرة لماذا قطعت يد الشارق لأنه شرق فالسببية ظاهرة سبب سرقته التي في الغالب يباشرها باليد أمر بقطع يده ولهذا قال ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة يعني أنها قد تأتي السببية يعني ما قبل الحكم يكون سببا له وقد لا تظهر المناسبة طبعا قد لا تظهر المناسبة بالنسبة له وإلا فإنما قبل إذا رتب الحكم على وصف فإنه سبب له نعم قد لا نفهم نحن السببية تخفى علينا الوجه من الوجوه لكنها سبب ولهذا قال ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة يعني يكون هذا سببا لكن إيش المناسبة ما مناسبة هذا لهذا يعني ما مناسبة قطع اليد بالنسبة للسرقة واضح لأن السرقة كانت لماذا باليد لأنها كانت باليد لماذا يجلد الزاني ويفرق الجلد على جميع جسده لأنه التذ جميع جسده بذلك التذ جميع جسده بذلك فكانت العقوبة مفرقة على جميع جسده أي قد يرتب حكم على وصف ويكون ذلك الوصف هو السبب سبب ذلك الحكم لكن ما وجه الارتباط والمناسبة بين ذلك السبب وذلك الحكم في الغالب أنه يكون ظاهرا أحيانا قد يخفى علينا المناسبة قد تخفى علينا المناسبة لا شك أن الشرع إنما شرع ذلك الحكم بناء على ذلك السبب لأنه مناسب له لكن خفاء المناسبة علينا لا يمنع التعليل بذلك السبب كون تلك المناسبة خفيت علينا جهلناها لم نعرفها لا يدل على عدم صحة التعليل. قال ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو من مس ذكره فليتوضأ. يقول هنا الآن الحكم يتوضأ، والسبب والوصف السابق هو مس الذكر الذي ربط بين هذا السبب وبين الحكم بالفاء التعقيبية الذي يدل على أن ما قبلها إلا لما بعدها. يقول هنا قد لا نفهم السببية، قد يأتي إنسان المناسبة، قد يأتي إنسان ويقول بل الحكم مناسب، الحكم مناسب لأن مسه لذكره قد يؤدي إلى خروج المذي أو المني الذي هو ناقض للوضوء، تناسب. فرق بين أن يلمس كتفه أو أنفه أو أذنه وأن يلمس فرجه. على كل حال هو يقول يعني حتى لو لم نفهم المناسبة بين الحكم والسبب فإنه لا يمنع أن يكون ذلك السبب هو الوصف المناسب الذي رتب الشرع الحكم عليه. طيب قال كذا لفظ الراوي نحو سها فسجد وزنى ماعز فرجم اعتمادا على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة. يعني يقول الآن الصحابي لما قال سها فسجد يعني جاءنا بالسهو وجاء بالفاء ورتب على السهو هذا الحكم. قال الصحابي هذا يعني عربي طح يعرف دلالة اللغة، ما سيأتي يقول سها فسجد وهو لا يفهم أن السامع سيستفيد أن السجود مرتب على السهو وأن سبب السجود هو السهو السابق. كذلك أيضا لما قال زنى ماعز فرجم هذا صحابي عربي طح يعرف دلالة الألفاظ وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد التنزيل وعنده من الدين والورع والأمانة والتقوى، ما يمنعه أن يقول مثل هذا إلا وهو يعلم أن ما قبل الفاء سبب لما بعدها وأن ما بعدها رتب على الوصف الذي قبلها. فحينئذ زنى فرجم يعني أن الرجم سببه ماذا؟ الزنا. قال اعتمادا على فهمه يعني اعتمادا على فهمه للنصوص وبناء على أنه عربي يفهم هذه الأمور ومثل ترتب الحكم على ما قبله والفاء يعني رابط أو تثير التعقيب هذا من دلالات اللغة العربية وكانوا عربا أقحاحا. قال وكونه من أهل اللغة. قال واشترط بعضهم المناسبة عندكم نعم. قال واشترط بعضهم المناسبة يعني لابد أن يقول بعض الأصوليين اشترط بترتب الحكم على الوصف السابق الذي ربط بينهما بالفاء اشترط أن نعرف ما مناسبة ما قبلها لما بعدها. قال هذا لابد منه. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط أن نفهم المناسبة لأنها قد تخفى علينا. نعم الشرع لا يرتب حكما على وصف إلا وبين الحكم وذلك الوصف مناسبة، لكن قد تخفى علينا هذه المناسبة كما أن الشرع قد يحكم بحكم وتخفى علينا العلة في الأصل كما هو في الأحكام التعبدية غير معقولة المعنى. العلة كاملة ما اطلعنا عليها ويجب علينا أن ننقاد لذلك الحكم ونمتثله ونقبله ولا نعترض عليه ولا نتردد في امتثاله. قال واشترط بعضهم المناسبة وإلا يعني هذا الذي اشترط المناسبة يقول لو لم نشترطها قال لفهم من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل. لفهم من صلى فأكل يعني جاء في بعض الأحاديث صلى فأكل. قال معنى هذا لو لم نشترط المناسبة لفهمنا أن الصلاة سبب لماذا؟ للأكل. ففهمنا أن الصلاة سبب للأكل هذا لا يرد لأن العلماء يقولون هذا ليس مما نحن فيه. صلى فأكل الفاء هنا حرف عطف يعني صلى ثم أكل وليست الصلاة لا شرعا ولا عرفا ولا لغة سبب من أسباب الأكل من صلى أكل. فالفاء هنا عاطفة ليست من هذا الباب أصلا. طيب قال الثاني ليش يعني من أنواع الإيماء إلى العلة، لأنه لما قال الثاني الإيماء وهو أنواع، الأول ذكر الحكم هذا النوع الأول من أنواع الإيماء، الثاني أي من أنواع الإيماء إلى العلة قال ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، فيفهم أن هذا جزاء لهذا، هذا شرط وهذا جزاء، إذن إذا وجد الشرط وجد الجزاء، فمعنى هذا أن هذا الجزاء سببه وعلته الشرط. كيف فهمنا هذا؟ فهمناه بدلالة الإيماء، كون الشرع جعل هذا جزاء لهذا فنفهم دلالة الإيماء أن هذا هو العلة. قال ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآن ما هو الحكم؟ ما هو الحكم يجعل له مخرجا؟ ما هو الوصف والشرط والسبب؟ من يتق الله، تقوى الله، فإذا تقوى الله سبب للجزاء الذي هو أن يجعل الله له الفرج والمخرج. فإذا عندنا شرط وجزاء، الشرط أن تتق الله، جزاؤك عند الله عز وجل أن يجعل لك مخرجا من الضوابط والنوازل ونحوها. إذا علمنا أن التقوى علة وسبب لهذا الحكم، لأن الشرع جعله جزاء ورتب الحكم عليه، يعني جعل الشرع يعني هذا جزاء لذلك السبب وذلك الوصف ورتب ذلك الحكم عليه. قال الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو ما يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي كافيه. فالتوكل سبب للكفاية، إذن من توكل على الله ما جزاؤه؟ أن يجعل الله عز وجل له أن يكفيه الله عز وجل. طيب قال أي لتقواه وتوكله، ومثل هذا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فالحكم إتيانها أجرها مرتين علق على سبب وشرط، أو كان جزاء وجواب لشرط وهو القنوت لله ورسوله. طيب قال أي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء الشرط، أي في اللغة، فيكون الشرط اللغوي سببا وعلة، فيكون الشرط اللغوي سببا وعلة. وقد سبق أن الشروط اللغوية أسباب، سبق معنا من قبل أن الشرط اللغوي سبب، الشرط اللغوي سبب، وبهذا علم كما ذكر قال لتعقب الجزاء الشرط، يعني يريد أي في اللغة أن الجزاء يتعقب الشرط ويأتي عقبه وبعده فيكون حينئذ سببا وعلة. هذا الثاني. الثالث قال ذكر الحكم جوابا لسؤال، يفيد أن السؤال أو مضمونه علته، لأن العلماء يقولون قاعدة السؤال معادل في جواب، تقول ما حكم طيب ما حكم الربا؟ تقول حرام، تقدير الكلام إيش؟ حكم الربا حرام، حكم الربا حرام، وما أشبه ذلك. قال ذكر الحكم جوابا للسؤال مفيد أن السؤال أو مضمون علته، يعني لماذا أجابك؟ إنما أجابك بسبب السؤال، إنما كان الجواب، إنما كان الجواب بناء على السؤال، فالسؤال علة وسبب وباعث على ذلك الجواب. قال الثالث أي من أنواع الإيماء إلى العلة ذكر الحكم جوابا للسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علة، كقوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي، علم أن العلة في هذه الكفارة هي ماذا؟ الجماع في نهار رمضان، إذن في الجماع في نهار رمضان علة لهذه الكفارة وسبب له. قال إن هو في معنى حيث وقعت فأعتق، يعني لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب، أو لأن السؤال معلوم في جواب، فوإلا يعني كيف سيفهم الكلام؟ قال وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة، أي لو لم يعلل الجواب بالسؤال، لو لم يعلل الجواب بالسؤال فكان في هذا تأخيرا البيان عن وقت الحاجة، إنما سأل السائل بحاجته لماذا؟ لجواب، حاجته لجواب. فلو قلنا هذا حكم مستقل، طيب والسؤال ما جوابه؟ السؤال ما جوابه؟ وإنما صدر منه هذا الجواب بناء على ذلك السؤال، لأنه كما سبق السؤال معاد في جواب، فلو لم يعلل الجواب بالسؤال لكان الجواب غير مرتبط بالسؤال. ولو لم يكن كذلك لكان في هذا ولزم من هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل إنما سأل محتاجا للجواب ومحتاجا لبيان حكم سؤاله شرعا. طيب قال كقوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي إذ هو في معنى حيث وقعت فأعتق رقبة، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. النوع الرابع أي من أنواع الإيماء إلى العلة، قال أن يذكر، أن يذكر الشاش مع الحكم ما لو لم يعلل به لا لغي، يعني يقول أن يذكر الشارع مع الحكم ما لو لم يعلل به لكان في ذلك الكلام لغو، ولكان في كلام الشارع لغو، حينئذ ذلك الوصف السابق للحكم يكون لاغيا لا فائدة منه، والشارع منزه أن يأتي بكلام هو لغو لا فائدة منه ولا حاجة إليه. قال أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به لا لغي، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نقول هو العلة وهلا يكون ذكره لغوا، نحو قوله حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. طبعا معروف عند كل أحد أن الرطب إذا يبس أنه ينقص، لأنه يكون فيه ماء، فإذا جف قل هذا الماء وحينئذ نقص، فهو أراد من هذا أن يقرره، أراد أن يقول لهم هو ينقص، وهذه هي العلة، يعني عدم التماثل بين الرطب وبين التمر. فلما ذكر هذا كان هو التعليل، يعني أما العلة في المنع نقصانه وعدم مساواته للتمر، إذن هذه العلة في الربا فهي النقصان، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، قال فهو استفهام تقرير، يعني لما قال أينقص الرطب إذا يبس أراد أن يقرره، أراد أن يقر بذلك، أن يقر أنه ينقص، فرتب الحكم على ذلك. قال فهو استفهام تقريري لا استعلامي، وما أراد أن يستعلمهم، لأن هذا معروف عند كل عامل أن الرطب إذا يبس أنه ينقص، فما يحتاج أن يستعلم، يعني يستخبرهم عن ذلك ويريد أن يأتي بجواب، فهو إنما أراد أن يستفهم استفهاما تقريريا ليقروا بالنقص، فإذا أقروا بذلك علم أنه حينئذ فيجهل التماثل فلا يجوز بيع هذا بهذا. طيب قال فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره، أي لأن هذا الأمر ظاهر يعرفه كل عاقل أن الرطب إذا يبس ينقص. قال وكعدوله في جواب إلى نظير محل السؤال، نحو أرأيت لو تمضمضت، يعني عدوله بالجواب إلى نظير محل السؤال، يعني يريد أن يقيس، لما سأله هل يفطر الصائم إذا قبل فجاءه بشيء مماثل، يعني عدوله عن الجواب إلى نظير السؤال، يعني إلى نظير السؤال الذي يعلم هذا السائل حكمه وجوابه، فيريد أن يقول له هذا مثل هذا، فقال له أرأيت لو تمضمضت، يعني لو تمضمضت وأنت صائم أيبطل صومك؟ قال لا، لأنه لم يدخل الماء إليه. كذلك أيضا القبلة فليس فيها، يعني ليست مبطلة للصوم كما أن المضمضة ليست مبطلة للصوم، مع أن المضمضة قد يعني تكون سببا لدخول الماء إلى الحلق، والقبلة قد تكون سببا للوقاع مهيجا له. مع ذلك فكما أن المضمضة لا تبطل الصوم فالقبلة لا تبطل الصوم، علما بأن هذا الحديث لا يصح. قال: وأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتي. الكلام في اختصار، يعني يقول عدل عن الجواب إلى سؤال ماضي. هي جاءت وسألت يعني أن أمها ماتت عليها صوم، والسؤال الثاني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات ولم يحج وقد نذر، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين، في الثانية على أمك دين في القصة الثانية. فحينئذ هي مقرة أنه لو كان على أمها دين أنها ستقضي، فقال: هذا دين المخلوق فدين الخالق من باب أولى. قال الخامس، يعني من دلالات أو من أنواع الإيماء إلى العلة، قال: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، أي لم ينتظم الكلام، نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ونحو لا يقضي القاضي فهو غضبان، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا. يقول يعني تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، لأن البيع حلال والقضاء مشروع، بل قد يكون واجبا مطلوبا. فحينئذ كونه سيق هذا السياق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني ذروا البيع عند أن ينادى لصلاة الجمعة. فحينئذ نستفيد من هذا أن البيع عند أو بعد النداء الثاني الجمعة محرم. ما سبب تحريم البيع؟ النداء للصلاة، النداء للصلاة. لو لم نعتبر هذا لكان الكلام له إيش، لماذا ينهينا عن البيع؟ لو لم نعتبر الأمر بالسعي إلى الصلاة في هذا فكان في الكلام له، لأن البيع الأصل فيه الحل. كذلك أيضا لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني أن هذا الكلام تضمن، لأن الكلام الأول يقول تعقيب الكلام، يعني جاء وذر البيع عقب كلام سابق، أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. الأول فيه تعقب الكلام شيء، والثاني لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أن الكلام تضمن بيان العلة. طيب لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، تضمن الكلام أنه إذا غضب كان ذلك مشوشا لفكره وذهنه فلا يتأتى له أن يقضي قضاء صحيح. لكن كما سبق الكلام يعني باعتبار من كتاب مختصر يعني يختصر اختصارا زائدا. قال الخامس: تعقيب الكلام. كلمة تعقيب الكلام هذا ينطبق عليه المثال الأول فاسعوا إلى ذكر الله. قال: أو تضمنه، هذا ينطبق عليه الحديث لا يقضي القاضي. قال: ما لو لم يعلل به، لو لم يعلل منع البيع بأنه نودي للصلاة لكان الكلام له، إذا البيع حلال. ولو لم يعلل منع القاضي من القضاء بالغضب المشوش للذهن لكان الكلام له. طيب قال: إذا البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، أي أن القضاء غير ممنوع والبيع غير ممنوع، فلا بد إذن من مانع. يعني ما المانع من القضاء؟ الغضب الذي هو سبب لتشويش ذهن. ما المانع إذن من البيع؟ لماذا منع؟ لأن النداء الثاني حصل الجمعة. قال: وليست إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه، وهو شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت الجمعة بذلك، واضطراب الفكر لأجل الغضب فيقع الخطأ عند القضاء. طيب السادس والأخير، يعني من أنواع الإيماء للعلة، قال: اقتران الحكم بوصف مناسب. اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء. الآن ما هو الحكم؟ الإكرام. الإكرام لمن؟ للعلماء. لماذا أكرم العلماء؟ لعلم. فإذا قلت أكرم العلماء أي لعلمهم استحقوا الإكرام، وأهل الجهال أي لجهلهم. لا تكرمه كإكرامك للعالم، ولا يعني هذا أن تعتدي على جهل، لكن هو يتكلم لو قال مثلا أهل السفهاء بصفه فاستحق الإهانة، وهذا لعلمه استحق الإكرام. إذن يقول اقتران الحكم بوصف مناسب يدل على التعليل به. إذا قلت أكرم العلماء أكرم المجتهدين يدل على أن علة الإكرام ما هي؟ الاجتهاد. لا تكرم المهملين دل على أن النهي عن إكرامهم سببه إهمالهم. طيب قال اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهل الجهال كما سبق، يعني مثل ما سبق أيضا، فيعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن اقتران الحكم بوصف مناسب، ما هو الوصف المناسب؟ السرقة استحق بها القبض. كذلك أيضا الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما من الجلده، هذا حكم ترتب على وصف مناسب وهو الزنا. وكذلك أيضا لا يقتل مسلم بكافر. ما هو الوصف المناسب؟ عدم تسوية بين الإسلام وبين الكفر، فإنه يفهم منه يعني تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام وعلوه ونقصان الكفر وضعته. طيب قال ثم الوصف في هذه المواضع معتبر. عندكم معتبر الحكم؟ قال ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، والأصل كونه علة بنفسه معتبر في الحكم، أنه أن الأمر عليه ودليل عليه وأنه أنتجه وأثمره. قال ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، يعني رتب الشرع هذا الحكم على هذا الوصف الذي هو يعني سبب مؤثر فيه. القطع علق على وصف السرقة فهي السبب المؤثر في ذلك الحكم. قال والأصل كونه علة بنفسه، يعني ذلك الوصف الأصل أن يكون ذلك الوصف إلا بنفسه، كإحياء الأرض إلا لتملكها، إلا لتملكها، السرقة إلا للقطع، والزنا إلا للجلد أو الرجل. قال إلا لدليل يدل على أن العلة مضمونة، مضمونه يعني يقول الأصل أن ذلك الوصف هو العلة نفسه. قال إلا أن يدل دليل على أن العلة مضمون ذلك الوصف، ليس الوصف ولكن ما تضمنه الوصف. قال كالدهشة التي تضمنها الغضب، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ما هي العلة؟ قال ليست العلة الغضب ولكن ما تضمنه الغضب من الدهشة الذي يشوش الذهن، فحينئذ كل ما كان يشوش الذهن فإنه يلحق به الغضب. فليس الغضب فقط هو العلة، إنما ما تضمنه الغضب من العلة وهو تشويش الذهن. لو كان الغضب هو العلة لما منع القاضي من القضاء في حال فرح شديد ولا خوف شديد ولا في حال نعاس شديد، فحينئذ سيكون العلة هي الغضب فقط. لكن العلة ما تضمنه الغضب، ما تضمنه هذا الوصف. إذن يقول الأصل أن الوصف هو العلة، إلا أن يدل دليل على أن مضمون الوصف هو العلة. قال إلا لدليل يدل على أن العلة مضمونه، أي على أن العلة مضمون ذلك الوصف. قال كالدهشة التي تضمنها الغضب. طيب إلى هنا في هذا الحكم جزء لا بأس به، فلأن يعني فيه سهولة، وما كان عن كذلك نقطع فيه يعني أكبر شوط ممكن. لا مضمونه ما تضمنه ذلك الوصف.